الصعود بمناسبة الثبات على هؤلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين سهل معاذ علي وغيرهم الى البلاد. هذا الحكم تعرض له من خير الجالسين كان زاد معاذ وهو كعادته انما يذكر القصه يعقد حصولا للانظار في الاحكام الشرعيه مما في القصه. هذا الجبل ها عقد خطا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدوله المصريه ام لا. حكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث. قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله أبدا. نعم فبريا في هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده غير كافي إلى عصمة دم هذا الجاسوس، وإنما بأنه كان من أهل بدر عظمه ذلك خاصة وليس هناك حديثا آخر. هذا حد أو حد تضاف حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفت في الخارج وكفروها وكفروا المسلمين في تضاعيف كلامه والقرض الذي عليهم. ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي مجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يكفر. فقلت له إيش رأيك في قصة حافظ أبن بلتعة؟ قال كرنا هذا من سؤدتي أيضا البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة ما نحن في صدر الجزائر. طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقرب هنا. فصلت له ما فصلت أمس في حلب نفاق إسماعيل مثل كبر والظلم والفسق كبر عمل كبر الإقامة نفاق عمل نفاق الإقامة فسق عمل فسق الإقامة ظلم عمل حسن الإقامة. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه. بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث. وما يدريك ها؟ شو هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله منزله طبق عليها بفضل قوله كان من اهل بدر. وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم يعني ما شئتم فاني قد غفرت لكم وحسن. فقلت له هذا رجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. جاء سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب. كنت عجبه قلت يعني كيف تتصور موضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا. سألته هل تعرف أنه صحابي؟ نكتبت أنا أكبر صديق رضي الله عنه. يا بدا هي الجافة بعد هو أنت بار صديق كبار الصديق رضي الله عنه. نعم يتابع في الشام بعض المسائل يتابع فتوحات المكية. نعم قلت أعطوا أثركم ما في الفتوحات المكية مما يسمونه بالشفحات ويسمونه نحن في الأبرياء. هذا الشيخ يظهر عنده باب التأليل واسع في شاطح في اللغة ومجال الحقيقة ومجال. فكان كل ما يجي قدام طالبي يقول له إياه إن هاي معناها هو لا هيك لا هيك لا هيك لا هيك. لوصل عند وحدة أعلى شيء فكر إنه كان لا إله تأويل ما كان. قام كتب على الهاني استفر الشيخ رضي الله عنه. قالوا في بلد قال هذا حاطب إذن والمعطفر قال أنه صحابي إلا سبحان الله يا رجل أين تعلم بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن ربنا عز وجل لم يغفر الشرك وربنا ما عنده محاضرة هذا صحابي يكفر الشرك هذا في موسى حالي ما يغفر له يا رب ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا إن أشركت لا هبطا لا بين ذكرت ولا إن غيره قال سكر كل طيب ليس لك سؤال لو أنه هذا الصحابي فكرت بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون ومن يقولون أن قرب قبره من نوره فقال لا أسأل محمدا فكاذب يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطب قال محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين على كفر وليس الكفر على كفر قلت وجوب فرده قال لا وليس أنا أبدأ بين هذا وبين ذلك فكان هذا من جنة الأشياء اللي كشفت له من قوة الهدى أيضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.